أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ذكر بعضهم أن الأصل في أشراط الساعة إذا ذكرت في الوحي أن المراد بوقوعها في العرب وبلاد العرب خاصة لا في غيرهم، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ الله أعلم، ما أدري عن هذه القاعدة ولا أدري من ذكرها من أهل العلم. الأشراط الساعة جاءت متعددة ومختلفة، ولم يأتي يعني شيء مما يدل على مثل هذا. وإذا قيل أشراط الساعة الواقعة في الدنيا في أي مكان وفي أي بلد، فكونها خاصة هذا مما يحتاج إلى دليل، مما يحتاج إلى دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه وأخبرهم بما هو كائن وما يكون إلى أن تقوم الساعة، ولم يذكر في خبر واحد أن هذه الكوائن والوقائع تكون في بلاد العرب، بل بعض الأدلة يدل على خلاف ذلك، يدل على خلاف ذلك. فمنها ما ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر منها خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ذكره وأطلق المغرب يعني في غرب الدنيا وشرق الدنيا، وخسف بجزيرة العرب. كذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح البخاري وغيره وله شواهد في المسند وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم حتى تكثر الزلازل، تكثر الزلازل، والزلازل تقع في سائر أرجاء الدنيا، في سائر أرجاء الدنيا في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها ووسطها في بلاد العرب وغير بلاد العرب، بل في مثل هذه الأيام تقع في كثيرا في غير، ربما يقال ويدعى أن في غير بلاد العرب أكثر كثرة الزلازل التي تقع. وكذلك أيضا ربما يستدل بحديث صحيح مسلم أن الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، أصبهان أو أصفهان في خراسان، وجاء في رواية عند الترمذي أنهم أنها من خراسان، من خراسان. وأيضا ربما أيضا يقال إن فتح القسطنطينية وهي ليس بلاد العرب هي من هذا الباب، هي من هذا الباب. فعند ربما عند التأمل يتبين ما هو خلاف هذه القاعدة. وحتى بالاستقراء يعني لا يمكن يقال، لكن حتى بالاستقراء ظاهر الأدلة لا تخصيص، ولم وأنا لا أعرف يعني أن أحد يعني من قال هذا، لكن يحتاج إلى مزيد نظر في كلام أهل العلم. نعم.